السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيستأنف الدرس بمشيئة الله بعد الانقطاع خلال الشهرين الماضيين، نسأل الله الإعانة والتوفيق. مقروء يا شيخ؟ مقروء يا شيخ، بس بعد شوي ما شرح. إيه بس مقروء؟ إيه مقروء، مقروء يا شيخ، مقروء إلى الفصل. وإن كان في مغرب. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان في مغرب، يعني بعد أن أتم الركعة الأولى والثانية بقراءتها وركوعها وسجودها بصفتها وكيفيتها، يجلس للتشهد الأول، فإذا فرغ من التشهد الأول إن كان في مغرب، يعني ثلاثية أو ظهر أو عصر أو عشاء، يعني رباعية، نهض للركعة الثالثة مكبرا، حال كونه مكبرا ليكون التكبير من بداية الانتقال إلى نهايته مقارنا للفعل، مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول. بعض المصلين يكبر قبل، وبعضهم يكبر إذا استتم قائما. الأصل أن يكون التكبير مقارن للفعل حال كونه مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول. وفي هذا الموضع على المذهب لا يرفع يديه، ولذلك لم يذكر هنا. وجاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان إذا قام إلى الثالثة رفع يديه، إذا قام إلى الثالثة. الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يخفى عليه خبر ابن عمر، لكنه يراه موقوفا على ابن عمر، والبخاري رحمه الله خرجه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تعارض عند المقلد رأي إمامه مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة، يكون الخلاف هنا مو بين الإمام أحمد والنبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف هنا بين الإمام أحمد والبخاري في مسألة حديثية. البخاري يراه مرفوع والإمام أحمد يراه موقوف، والمقلد كما يقرر أهل العلم أنه يتبع إمامه، لأنه ليس من أهل النظر، ليست لديه أهلية النظر. إذا تعارض قول الإمام أحمد مع قول الإمام البخاري في مثل هذه الحالة، والإمام أحمد عند أهل العلم أجل من البخاري، فهل تحسن المفاضلة في مثل هذا بين البخاري والإمام أحمد؟ فنقول لصاحب النظر أن يرجح، أو نقول المسألة محسومة ما دام البخاري في صحيحه فلا يعارض بقول أحد كائنا من كان، لأن الأمة تلقت الصحيح بالقبول. الإمام أحمد سئل عن الحديث فقال موقوف على ابن عمر، متى يرجح قوله؟ لو أن البخاري نقل قوله في غير صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول، لو نقل عن البخاري أن الحديث مرفوع ونقل عن الإمام أحمد أن الحديث موقوف، لنا أن ننظر ونرجح بالقرائن بين أقوال أهل العلم الكبار، لكن هذا الكلام في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول فلا يعارض بقول أحد. فهذا الموضع هو الرابع من مواضع رفع اليدين في الصلاة ثابت كما سمعتم كما تعلمون في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. الرفع إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين، وقام فعل ماض معناه فرغ من القيام استتم قائما، بخلاف قول من يقول أنه يرفع يديه قبل القيام ويحمل الفعل الماضي على إرادته، على إرادة الفعل، يعني إذا قام إذا أراد القيام، وهذا قال به من قال به، لكن الأصل في الفعل الماضي أنه إذا فرغ. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، يعني إذا أراد، وجاءت به رواية، هذا معروف أن الماضي قد يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، ويكون الحدث في الزمن الماضي، هذا هو الأصل، يطلق عند إرادة الفعل، وهذا له أمثلته من النصوص واستعمالات العرب كما هو معلوم، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل. إذا ركع فاركعوا، هل معناه إذا فرغ من الركوع؟ لا. هل معناه إذا أراد الركوع؟ لا، يعني إذا شرع في الركوع اركعوا. فكل فعل ينزل منزلته، وهنا حينما قال إذا قام من الركعتين يعني إذا استتم قائما ارفع يديك، أو مع التكبير على قول. وعلى كل حال الماضي معناه الفراغ. ها؟ صاحب الإنصاف في هذه المسألة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. كم صارت؟ هذا أنا أول موقف. هو ذكر أربع مواضع. أنت سبرتهن. وشو؟ أحد المشايخ اللي قال ما أضيع وقتي في الإنصاف لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الله يرحم. الإنصاف 12 مجلد على طبعة الملك سعود. يقول واحد من المشايخ الكبار الكبار مرة: أنا لا أقتني الإنصاف وعلى كبر حجمي ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 مرات. أنا أذكر أنه في درس من الدروس، درس واحد أكثر من 4 مر علينا، قد المجلد الأول والثاني ما فيه صلاة فيها. هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل يتقيد بما في المكتوب؟ يعني لو جاء واحد وصلى على النبي في جمع المواضع نقول أخطأ في هذا الكتاب مثلا، أو فيه صلوات بعدد ورود اسمه عليه الصلاة والسلام من أصل الكتاب وجاء ناسخ ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، كما يذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. لكن هل هذا من مواضع الرواية أو من مواضع الدعاء؟ إذا كان من مواضع الرواية يلزم التقيد به، إذا كان دعاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار ولا تتقيد بالكتاب. صاحب الإنصاف يا شيخ ما يذكر أصلا أدلة عشان يحتاج إلى أن يصلي على النبي. لا بد يرد. هذا أول موضع ذكر الدليل اللي هو موضع اللي رفع اليدين. كتاب الإنصاف له شأن عند الحنابلة، يذكر روايات المذهب ويذكر كتب المذهب ورجالات المذهب، يذكرهم ويستطرد بذكرهم ويستوعب. ما يمكن أن يقلل من شأنه بهذه الطريقة ولو شأن عند أهله، لا نلزم أحد. ولا شك أن المسألة موازنات، تدور روايات واستقصاء واستيعاب لهذه الروايات في غير الإنصاف ما تلقى. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والذي يقول أنا لا أقتني لأنه ما في صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، صلي عليه أنت تكسب الأجر وتستفيد الفائدة. وإن كان بعضهم يشح بالوقت على ما يذكر في الإنصاف من استطرادات في أسماء الأصحاب وأسماء الكتب، قد يقول أنا أعتني بالأدلة وأحفظها وأستدل بها وأستنبط منها أفضل لي من هذا. ولذلك جاءت الدعوة أو الدعوة قبل 50 سنة بنبذ كتب الفقه كلها وعدم التعويل عليها. الإنسان الشخص طالب العلم إذا تأهل للنظر في الأدلة وعرف كيف يستنبط منها هذا فرض فرض والاجتهاد، ينظر في الأدلة ويستنبط منها. أما قبل ذلك تقول لطالب مبتدئ اترك كتب الفقه وعول على كتب الحديث واستنبط منها هذا تضيع. لابد أن يتفقه على طريقة معينة ثم بعد ذلك إذا تأهل ينظر في الأدلة. كتب الفقه ترتب المسائل في الذهن، ولا يعتمد عليها بمفردها، بل عليه النظر في الأدلة. نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول، نهض كيفية النهوض على يديه أو على ركبتيه كما تقدم في كيفية الهوي للسجود، هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، ذكرنا هذا بالتفصيل. وحديث أبي هريرة حديث وائل في التقديم معروف، والترجيح بينهما الذي رجحه ابن حجر وغيره أن تقديم اليدين مقدم، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وبينا هذا فيما تقدم، وأنه لا تعارض ولا تناقض بين الجملتين، وأن بروك البعير هو النزول على الأرض بقوة مع إثارة الغبار وتفريق الحصى، لكن إذا نزل على يديه برفق حقق الأمر، فليضع يديه قبل ركبتيه واجتنب النهي الذي هو بروك البعير، بخلاف ما إذا نزل بقوة مقدما يديه، بعض الناس مقدما ركبتيه، إذا نزل بقوة مقدم ركبتيه، هذا واقع في المحظور وفي النهي. فالمقصود على خلاف بينهم في الترجيح بين الحديثين، ومنهم من يقول هما سواء ولا يرجح بينهما، وليتخير المصلي ما شاء من الصورتين مع مراعاة الرفق والطمأنينة اللائقة بالصلاة. كم دا صور؟ والغنم شلون تبرك؟ ورنا خلنا شخلنا نشوف. ها؟ الكلام طويل في المسألة، وابن القيم في زاد المعاد تكلم بكلام يلاحظ عليه ما يلاحظ، وإن كان إماما رحمة الله عليه. من يقول ركبة البعير في يده، منهم من يقول. على كل حال التصوير أن الحديث لا تناقض فيه ولا قلب، كل مقلوب، فلا يضع يديه قبل ركبتيه. الأصل وليضع، هم يقولون ليوافق تشبيه برك اللي هو برك البعير ليخالف برك البعير ليخالف برك البعير يضع ركبتيه قبل يديه. على كل حال المسألة طويلة الزبل، لكن إذا عرفنا أصلها وأن برك البعير ما يقال برك البعير إلا إذا أثار الغبار وفرق الحصى، كما يقال حص حصى البعير. وبعض الجهاد ولعل منهم أحد إذا نزل الإنسان إذا كان متعب ولا شيء ولا كبير سن ونزل بقوة على على على الكرسي يقول أنا براك. تقول يا شيخ محمد يقول براك لأنه نزل بقوة. هو التكبير مقارن للقيام، التكبير مقارن للفعل، والرفع إذا قام إذا تم القيام بدون تكبير، يعني أنه انتهى من التكبير، وإن تقدم هذا قليلا أو هذا تأخر قليلا فلا بأس، لكن هذا مقتضى الفعل. الفعل الماضي إذا قام من الركعتين يعني انتهى من القيام. على كل حال هو موجود عند الحنابلة القول بالرفع، لكن ما هو بالمذهب. اختارها المجد المجد والموفق وغيرهما قد يخرجان عن المذهب عند من تقدم عنهم، وإذا اختار شيئا مجتمعين فهو المذهب عند المتوسطين. وصلى الثالثة والرابعة يعني الركعة الثالثة والركعة الرابعة مثل الثانية، إلا أنه لا يجهر، لا يجهر بالقراءة، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتح، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتح. القراءة بعد بالسورة بعد الفاتحة أو بما تيسر في الركعة الأولى والثانية. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى من صلاة الظهر بثلاثين آية، وفي الثانية على النصف، وفي الثالثة والرابعة على النصف، وفي صلاة العصر كالثانية في صلاة الظهر. وهذا ليس بنص مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ، وإنما الراوي يقول حذرت وقوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قدره. والأحاديث المحكمة تدل على أنه لا يقرأ عليه الصلاة والسلام. إذا بقي وقت ولا شيء، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا، فإذا وجد وقت من السكوت. تفضل. الله أكبر. وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إلا أنه لا يجهر. هذا الأصل أنه لا يجهر في صلاة الظهر ولا العصر ولا ما بعد الثانية من الصلوات الجهرية. وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا، وهذا يكون على خلاف الأصل. الأصل الإسرار، فإسماعهم الآية أحيانا لا يخرج المسألة من الجهر، وإذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية يقولون يكره، يكره ما لم يكن عادة وديدا للشخص، فإن اعتاد أن يجهر أن يسر دائما في صلاة الصبح أو يجهر دائما في صلاة الظهر قلنا مبتدع، يكفي أن نقول يكره. أحسن الله إليك. إذا صلى وحده في الجهرية يسن له الجهر؟ إذا لم يشوش على أحد وحده بقدر الحاج بحيث يسمع نفسه أو يتلذذ بقراءة القرآن ما في إشكال. والمرأة في بيتها في إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب ليست بحضرة رجال مثله. ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى، يفرشها وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه. والنسخة الثانية يخرجها يعني الرجل اليسرى، واليمنى تكون منصوبة في مكانها. ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض ويجعل إليتيه على الأرض. هذا التورك وهو سنة ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد وحديث أبي هريرة. فأبو حميد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة فيه التورك. التورك في التشهد الثاني دون الأول. وعند المالكية وينهم اليوم؟ وين المالكية اليوم؟ شو؟ ولا واحد؟ التورك في التشهدات كلها، في التشهد الأول والثاني، بخلاف الحنفية اللي ما عندهم تورك، كله افتراش. ها؟ الشافعية في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام. يفترقون عن الحنابلة في التشهد الأول إذا كان يعقبه سلام فهم يتوركون، ويفترقون عنهم في التشهد الثاني إذا كان ما يعقبه سلام، يعقبه مثلا سجود سهو، فهم لا يتوركون. والمرأة يعني جلس في الثامنة، ها؟ جلس في الثامنة الأول، ثم جلس ثاني في التاسعة. والله المقتضى أنه يتورك، لكن ما جاء في شيء، ما أعرف في شيء. والمرأة في ذلك كالرجل، يعني في جميع ما تقدم، لأن النساء شقائق الرجال. وجاء في البخاري عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وكانت فقيها. والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تجمع نفسها لأنه أستر لها، تجمع نفسها يعني ما تجافي في ركوع ولا سجود، لأنه يكون أستر لها. وهذا الذي يظهر أنه استحسان لما دل عليه نصوص الشرع أن الستر هو الأصل في المرأة، فهي تجمع نفسها لكونه أستر لها. لكن إذا كانت بعيدة كل البعد في غرفتها مثلا بعيدة عن الرجال، فمن المانع أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام وتجافي وتطبق قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. تجافي نفسها إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة، يعني ما تجلس مفترشة ولا تجلس متوركة، إنما تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. هذا فعله بعض الصحابيات، لكن مع ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشمل النساء إلا ما دل الدليل على استثنائه. وهل يسن لها رفع اليدين؟ على روايتين، يعني في المواضع الأربعة، هل يسن لها كالرجل رفع اليدين، ما المانع؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل المرأة. لا شك أن عدم الرفع بحضرة الرجال الأجانب أستر لها ولا يعرض ما تتجلل به للانكشاف وشيء من هذا، لكن الحق حقا يتبع. دخل التشبه بهذا. كان يؤمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على شرف الصلاة يقول لم يذكر المرأة أو يقول للمصلين. والنساء شقائق الرجال. بس هو ما قال النساء شقائق. منو؟ هو ما ذكر هذا. من اللي ما ذكر؟ ها؟ قال ما ذكر في الحديث هذا. تحاضر أمس. ها؟ نعم في شوي في من الشد الأخر. وهذا اللي استفدته من الدرس؟ هذا اللي استفدته من الدرس؟ في غيره بس أنا أقصد يعني بين على الكلام هذا. الأصل أن الرجال والنساء أمام التشريع العام سية متساوين الأقدام، ما بينهم فرق إلا ما دل الدليل على إخراج المرأة وإخراج الرجل، يعني ما يختص به الرجال وما يختص به النساء. وشلون تربع؟ إيش معنى التربع؟ مثلك هذا التربع؟ ها؟ شو؟ هذا اللي يعرف بالتربع. مثله هنا ما تشبه. في حديث لا آكل متكئا. شو معنى الاتكاء؟ قيل التربع. ها؟ قيل التربع. قيل هو التربع. فهمت؟ يعني أنت تأكل كذا مثل شغلك ذا أنت دخلك، ها؟ شغلك هذا اللي أنت تسويه تأكل وأنت هكذا. هذا الاتكاء أنت هذا. العلماء يقول لا أكل متكئا مثل شغلك ذا. اتكاء. شلون صار اتكاء؟ لأن اليدين كلهم متكئات على الرجلين، وهذا يكون أوسع للبطن هذا. ها؟ كذا أوسع؟ كذا أوسع البطن يعني إذا جلست كذا؟ أنت إذا سويت مثل هذا أنت أخذ بطنك راحته. لكن ارفع رجل يضيق البطن، ارفع رجلك كام الشكوى لك، ارفع الرجل ارفع كذا. والله ما ادري عنه. انا بس ادافع عشر ولا شيء ما عليك. هذا احسن الله اليك. نقرا الفصل مدينة ما تجيب والله. ها؟ ما بقي لي 3 دقائق. والله بعدين ممكن. يستغرب بس أنا خاف ما تجي. عاد اللي تشوفه يا شيخ. والله ما أنا بحرص منك. سم. من أبو الله أحرص منك على الدرس ما شاء الله عليك. بسكت شو؟ اقرأ بس بسكت العزمين تسكت؟ سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الالتفات في الصلاة ورفع بصره إلى السماء وافتراش الذراعين والإقعاء في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وعنه أنه سنة. ويكره أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه. ويكره العبث والتخصر والتروح وفرقعة الأصابع وتشبيكها. وله رد المار بين يديه، وعد الآي والتسبيح، وقتل الحية والعقرب والقملة، ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل. فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا، إلا أن يفعله متفرقا. ويكره تكرار الفاتحة والجمع بين سور في الفرض، ولا يكره في النفل. ولا تكره قراءة أواخر السور وأواسطها، وعنه يكره. وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه، وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه ومثل سهو إمامه واستئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا، وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى. وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه. ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل، فإن لم يجد خط خطا فإذا مر من ورائها شيء لم يكره. وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته. وفي المرأة والحمار روايتان، ويجوز له النظر في المصحف، وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها. وعنه يكره ذلك في الفرض، والله أعلم. اللهم صل وسلم. المرأة مثل الرجل في التورك، في كل شيء. والصاحب المقنعية يقول أنها علامة تتربع، يقول أنها فرقوا بين الرجل والمرأة، شيخ، لأن المرأة ينشدون لها الستر. هل شرح التربع يا شيخ؟ جلسة التربع فيها الستر أكثر من التورك. الله، تصور هكذا يتصور. ايه التفصيل الاصلي، الميل على جهة، هذا الاصل في التكلم. شوف اكثر كثير من العلماء يرجحون التربع لانه يفتح المجال للمعدة لتاكل تاخذ اكثر.